إذا دعا ربنا بيستجيب دعاه. لكن تقعد تخرمي وتعمل السبع ذمته هو المجيد حي يا الله يا الله، هذا صوت منكر، الله ما سمعه، ما سمعه في الطاعات ولا سمعه في الأسحار ولا سمعه في الصلوات ولا سمعه في الأذكار ولا سمعه في القرآن ولا سمعه، هذا صوت منكر. عشان كده الآن يستجاب له، وانت لازم ربنا نسيته هنا في الدنيا يوم القيامة تنسى. عشان كده يعني الكافرين لما يقولوا للناس ادعوا لنا يقولوا ادعيتوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، دعاء ما يستجيب لهم، لأن انت هنا ما دعيته ومشيت تدعو في نار مع الدخلات وجوه في النار تدعو. يعني حتى فرعون الآن وقد عصيت قبله، لما دار يوم في النهاية بعد غيرك قالوا لي ما في بعد، ما في خلاص انت بعد دار. وشان كده يا اخواني لما تظهر العلامات الكبرى ما في توبة تاني. يعني واحد ينتظر لا من الشمس تطلع من مغربه يقعد يا الله يا خلاص انتهيت انت خلاص، اذا قفل باب التوبة. يعني اذا جاء المسيح الدجال وجاءت الدابة وجاءت العلامات الكبرى خلاص. على حضرة القدس الأعلى في كنف الرفيق الأعلى الذي يرتفع إليه المؤمنون بأماناتهم التي يضعوها حق رعايتها، وما أوجبها رعاية أمانة الصوم، ومن أوجب الأمانات دي أمانة رعاية الصوم. فما هي الأمانة؟ من جيف في التفيل لأنه الكلام الجاي يكون على الأمانة. وصل الله لا انتهينا من الصبر يعني أثر الصيام، وفي أنه يربط المؤمن بالصبر حتى يجد الصبر، ويربط المؤمن بالصمد حتى صمدية حتى يجد الصمد. جينا للأمانة، الأمانة إنها ضابط من ضوابط المجتمع تمتاز بالقوامة الحقة على كل منتجات المجتمع. ومن عدمت الأمانة في مجتمع إلا تداعت أركانه وتصدعت قوائمه. يعني لو الناس تعاملوا في مجتمعهم بأمانة كل المنتجات دي يمكن ما تحتاج ذاك مقاييس ولا لجودة ولا لاختبارات، لأنه الواحد من البداية بيشهد الحق سبحانه وتعالى وبيجيب الحاجة الصالحة من غير ما يفتشوه ويقبضوه ويخاف يعني من القانون. ولا يمكن أن تشيع الأمانة في مجتمع إلا إذا اتصف أفراده بصفة الأمانة. المجتمع ما مجموعة أفراد، إذا ما الأفراد أي فرد منهم كان أمين المجتمع ما بيتصف بالأمانة، لكن إذا أي فرد منهم أمين مجموعة الأفراد بيكونوا أمناء والمجتمع كله بيتصف بصفة الأمانة. والأمانة من الصفات المعنوية الباطنة في الدنيا، وهذا أمر يجعل العناية بأخلاق الإنسان وتربية باطنه والاهتمام به من أحسن أعمال المصلحين والمرشدين. أستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك فإن البر مطمئنت إليه النفس والاسم وحاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولا شك أن كل الناس واجدون في القرآن والسنة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتراجم الأعلام من المؤمنين والمجاهدين ما يغزو مسالك الأمانة في الضمير الحي. أصل الضمير الميت ده مخاطب أصلا، الضمير الحي هو اللي بيصبر وهو اللي بيكون في أمانة ويسير على طريق قويم وعلى صراط مستقيم. يقيمها في قلب المؤمن وازعا يزع كل دخيل من الآراء وزنين من الأفكار والطباع، يحاول الخروج على المجتمع الإسلامي لإشاعة الفساد والانحلال فيه. دائما يا أخوانا زي ما قلنا الضمير الحي يعني الإنسان بيشوف يعني في أسى عبيد الشهوات وأسر اللذات وهم يسقطون، وعبيد الخيانة وهم يسقطون وهو تظل متماسك في صبر وفي تقى وفي طاعة وفي أمانة وفي استقامة ما في انحلال. والإسلام بنظرته السامية للحياة يتخذ من الطرق لغرس الفضائل وإقامة الدعائم الصالحة في البنية الإنسانية أقومها وأقربها وأكثرها سدادا وتحقيقا للمطلوب، إذ أن الناس مهما برعوا وبلغوا في الحيلة فلن يصلوا إلى غرس الأمانة في النفوس ورعايتها في المجتمعات بقانون وضعي يصدرونه، لأن الناس قد يتحايل على كل قانون ويفوت أي حاجة، لكن إذا كان إيمانه قوي بالله عز وجل وعلم أنه مطلع عليهم بيكون أمناء، لأن القانون يخاطب العقل الحاس الذي يطلب به الحرية في التعامل، وقد يكون العقل في زمننا هذا أقرب إلى الواقعية وأدخل في المادية منه في المثاليات والأخلاقيات والمثل الروحية. والقانون الذي يخاطب مثل هذه العقول لا يمكن أن يغرس الأمان في النفوس، اللي هو القوانين الوضعية الكثيرة دي اللي بتفرض على الناس العقوبات إذا ما ساروا على الطريق القويم وعلى يعني ما ساروا بأمانة، لكن الناس بيتحايلوا على القانون، لأن الأمانة من الفضائل الإنسانية والأخلاق السامية الناتية عن تفاعل الضمير الحي مع الواقع الممتاز الذي تتناغم فيه كل الحيوات وتتفاعل لتصل إلى الأمن والأمانة التي تحفظ على الأفراد والمجتمعات الطمأنينة وراحة البال. إخواننا الناس إذا ما كانوا أمناء وما تعاملوا بأمانة ما بتكون في طمأنينة في التعامل بيناتهم وما بيكون في راحة في البال، لأنه الإنسان المؤمن يجب أن لا تلتوبه المسالك في محض الرياء والنفاق، ويكون صادق اللهجة ويكون صادق الفعل، حتى أنه التعامل معه يكون سهل، لأنه معروف أنه بتتعامل أنت بأمانة مع رجل أمين لأنه لا يظلمك ولا يعتدي على حقوقك، لكن بتخاف دائما. الناس يقول لك ما بخاف الله خافه، لأنه إذا لقى فرصة يغشك بغشك، لأنه ما بيشهد الحق سبحانه وتعالى فيما يفعل ولا فيما يترك. ومرتكزات الأمانة وأسار وكي لا تغول الأمانة على الرياء الاجتماعي والنفاق الطبري الذي يعتبر من الأدواء القاتلة للأمانة. مرات تتصل بصفة الأمانة عشان الناس يقولوا أمين، وهو رياء طبقي ورياء اجتماعي، حتى يعني أمنك الناس على حواليهم فأفسدتها جميعا وأكلت حقهم وضيعت حقوقهم، لأنه الإنسان إذا كان من المؤتمنين المراعين لله عز وجل ما بينهم قلبه وضميره الحي إن نامت عين الرقباء. من أجل ذلك شرع الله الصوم وأجب على المؤمنين، فحملهم بذلك على الأمانة، لأنه زي ما قلنا إذا كان أنت مثلا دخلت بيتك وشربت وأكلت واستعملت المكيفات اللي بتستعملها وجيت مارق المغرب في صينتك أكلت مع الناس، ما بيطلع على أنك أنت صائم أو فاطر إلا الحق عز وجل. فإذا ما كان أنت من الأمانة اللي هي أمانة حتى في أداء التكاليف الشرعية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة التكاليف الشرعية اللي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنا وأشفقن منها أنت التزمت بها، فوصف الحق سبحانه وتعالى الإنسان بأنه كان ظلوما جهولا، لأنه جهل لقدر نفسه جعل يلتزم بهذه الأشياء وتعجل في قبول الالتزام، ثم بعد ذلك لم يوفي بما التزم به، بالحفاظ على آدابه ومقوماته في النفس والمجتمع حفاظا لا يمليه عليهم القانون الموضوع. لأن هنا قلنا من عرف رمضان وتحفظ فيه مما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. طبعا رمضان لا لغو لا رفث لا أكل لا شرب لا ولا غيبة لا نميمة، لا كل أفواه الخطايا تسد عليه، مش بس الأكل والشرب، ليس الصيام من أكل وشرب إنما الصيام من اللغو والرفث. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، حفاظا تمليه الأمانة في الضمير الحي مش القانون، والقلب المنور بنور الله ليقف سدا منيعا بين رغائب الإنسان الهابطة ولوازم الطاعات بالإمساك والارتفاع عن درن هذه الشهوات الصاغطة والرغبات الهابطة، حتى لا تنتهك هذه الشهوات التي أسقطت قناع الحياة حرمات الله وتتخطى حدوده، أسقطت قناع الحياة. لأنه والعياذ بالله يعني مرات الفاحشة الناس بيعلنوا بها، يعني مو عندها سنة حتى يعني علنا، ومرات ربنا يستر ويجي يحدث بها الناس، البارح أنا سويت كذي كذي كذي كذي، فيستره الحق سبحانه وتعالى وهو يصبح يكشف ستر ربه عنه، لأنه امبارح سوى وسوى وسوى من المعاصي. يستشعر الإنسان في داخله تحول بينه وبين تحقيق رغباته وإشباع شهواته، حيث لا يرى رقيبا من الناس يحول دون تنفيذ من توى. يعني غير رغبته لما يطفي سراجه ويكفي البيت ان بقى يعني قايل الله ما شايفه يبقى الخلل في ايمانه، ألم يعلم بان الله يرى، انني معكم اسمع وارى. فاذا عارفوا ربنا شايفه لما جعل الحق سبحانه وتعالى اهون الرقباء عليه. الانسان وسط الناس ما بيعصى ربنا، قال يبتعد يعصى الحق عز وجل، لكن يبارز الله المحاربة، لأنه فقد الأمانة، فقد الأمانة، لأنه ممكن زي ما قال الأستاذ الشيخ الحمود قال ظهروا عمروا ظواهرهم بأسواغ أسواب التغى وحشوا بواطنهم من الأدغال. يعني ممكن هو بالظاهر يتظاهر بالتقوى وأنه من الصالحين وكذا، لكن في السر ينتهي حرمات الله سبحانه وتعالى، فيكون قد بارز الله بالمحاربة. ولكنه يرى رقيبا دقيقا في نفسه، حينما تغيب أعين الرقباء نتج عن الضمير الحي الذي أوقف الأمانة كحارس أمين على البنية الإنسانية، يستلهم هذا الحارس أمانته من تصور شهود الحق تعالى على كل خاطرة ونفس. يا أخوان المقام هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وصلت هذا المقام، إذا شهدت الحق سبحانه وتعالى ما بتعصاه، وإذا علمت يقينا أنه يراك ما بتعصاه. تلهم هذا الحارس أمانته من تصور شهود الحق تعالى على كل خاطرة ونفس، فيرتفع بالتصور هذا الشهود إلى مقام المراغبة الذي يفضي به إلى الورع الداعي إلى خشية الله. الناس كانوا زمان من الصحابة والتابعين يتركوا أبواب كثيرة من الحلال خشية أن يقعوا في المكروه وخشية أن يقعوا في الحرام، لأنه يا أخوان الإنسان ما يحوم حول الحوى الحمى، فإنه إذا يعني حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فإن كذا ما يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المسألة إما يكون فيها شبهة أبعد منها قبل ما أتوقعك، خشية يستملئ شرح لها القلب الذي أشع بنور الإيقان الباصر دخل الشهد فاستمسك بالأمانة الحقة يغذي بها ضميره الحي حتى يقيم علائقه بالله على أساس متين من الثقة التي تنتجها الأمانة. والإنسان يا أخواننا متى ما كان أمين في تعامله مع حق عز وجل كان أمين في تعامله مع عباد الله سبحانه وتعالى. أن ترعى ما بينك وبين الله فبالضرورة ترعى ما بينك وبين عباد الله، لأنك بتعلم أنه الطاعة لله سبحانه وتعالى عبادة، والمعاملة مع أخوانك المسلمين عبادة، والدين المعاملة. يغذي بها ضميره الحي حتى يقيم على رضا بالله على أساس متين من الثقة التي تنتجها الأمانة، تلك الأمانة التي تستهدف السعي الجاد إلى التخلق بصفات الحق والتحقق بأسمائه وصولا بالإنسان إلى جمعيته وكماله المفضي إلى تحقيق خلافته في الأرض بإبراز ذاتيته. كلما تحققت بصفة من صفات الله وباسم من أسماء الله سبحانه وتعالى كلما دل ذلك على مقدار أمانتك وقربك من الله عز وجل، وصولا بالإنسان نوعية كماله المفضي إلى تحقيق خلافته في الأرض. أنت داير تبقى خليفة لله سبحانه وتعالى في أرضه، ومن صفات الخليفة أن يكون عنده من سمات الملك ما يقيم به الدعائم في الأرض. والحق سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الحق سبحانه وتعالى يأمر بالأمانة ويأمر بالعدل ويأمر بالصبر، ودور الناس يعني يسيروا على الجادة. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ده ربنا لما يمكنك في الأرض تقيم شعائر الله سبحانه وتعالى في الأرض وتكون خليفة لله، ما تكون خليفة لنفسك ولشهوتك ولشيطانك، وما تكون خليفة للدنيا ولمطامحك ومطامعك، كن خليفة لله عز وجل بإبراز ذاتيتي، تلك الذاتية التي دفعته إلى التعهد بحمل الأمانة حين أشفقت منها السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها فحمل على الإنسان، أكد بذلك خلافته في الأرض وليعمل على تحقيق هذه الخلافة والقيام بها وفق النواميس التي اختطها الملك لتسيير الحياة في ملكه الذي جعل الإنسان مستخلفا فيه. يعني ولله المثل الأعلى، أسا كان سواك والي ولا سواك محافظ ولا سواك في ملك الدنيا ده زائدة، وما سويت أوامر رئيس الجمهورية بتقعد، ما لازم أنت تكون منفذ لسياسة الدولة ولما يملى عليه عبر ما. فانت اذا دار تبقى خليفة لله سبحانه وتعالى وما تنفذ اوامره ولا احكامه في الارض التي استخلفك فيها، وعرضت نفسك الى الطرد والى اللعنة والى البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، واصبحت ما جدير بالخلافة ولا جدير بحمل الامانة بتاعت الخلافة ولا أمانة التكاليف الشرعية. فلحمل على الإنسان تأكد بذلك خلافته في الأرض وليعمل على تحقيق هذه الخلافة والقيام بها وفق النواميس التي اختطها الملك الحق عز وجل. تعمل بالنواميس التي اختطها الملك، قال لك افعل ما تفعل، اعمل ما تعمل، المعاملات أخلاقك تسير على الجادة وفق النواميس التي اختطها الحق عز وجل، لأنه في هذه النواميس صلاح الدنيا والآخرة. أصلحت ست على الجادة وست على رويس الحق الذي خططت لك، أفلحت في دنياك وأفلحت في آخرتك. لتسيير الحياة في ملكه الذي جعل الإنسان مستخلفا فيه. ما الأرض ملكه والسماوات ملكه، كل ملكه، ونزلوك تدور سواك خليفة في ملك الله عز وجل، فيجب أن تسير على منهاج الله عز وجل لتعمير النفس والأرض بما يغذي النفس ويحملها إلى السمو للقرب من الله. ربنا سواك خليفة في الأرض إيشان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إيشان يجري عليك الاختبار، إيشان أنت تسير على الجادة، وإيشان تنجح في الامتحان، وإيشان تكون يعني من الرضين، يعني رضوا عن أحكام الله فرضي عنه وعملوا بها فارتفعت نفوسهم إلى ملاقاة الحق عز وجل وشهوده، وقرت أعينهم في هذه الدنيا فأقر الله عيونهم في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما ماضي النواصب. استغلال لنفوذه لصالح النفس الأمارة. الحق سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعبده سبحانه وتعالى، وأن نحقق فينا الأسماء والصفات، ونسير على الجادة في طاعة الله سبحانه وتعالى في إخلاص وصدق، وأن نختم على ملك الله بخاتم الله عز وجل، يعني نسير على المنهج الذي وضعه لنا فنختم بخاتم الله لتسير الأمور على مرتضاه الحق سبحانه وتعالى. لكن إذا مسكنا الدنيا والأرض التي استخلفنا فيها وبدلنا نختم على الأشياء بخاتم الإنية النفسية، يعني اتبعنا هوانا واتبعنا نفسنا واتبعنا الشيطان وبقينا دايرين نحن نمشيه والما دايرين نمنعه، ما لكن ينبغي علينا أن نحن نمشي الذي رضيه الحق عز وجل، وما لم يرضه نختم عليه. فأي تختيم بدافع الإنية النفسية ما هو إلا خيانة للملك فيما استخلفنا فيه. أول ما نختم على الحياة بهوانا ونفسنا خن الملك الحق عز وجل.